بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن بلبان عليه رحمة الله: فصل، بيان مفطرات وأحكامها. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو ابتلع غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق أو استنشاق حلقة ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع واصل ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر الشبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر مفسدات الصوم فرضا كان أو نفلا، فذكر من مفسدات الصوم ما يتعلق بقوله: من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليل. قال المصنف عليه رحمة الله: من أدخل إلى جوفه. أولا، الأشياء التي تدخل ماذا إلى الجوف، المقصود به إلى المعدة خاصة، تنزل ماذا إلى المعدة ماذا خاصة، إما أن تكون عن طريق الفم وإما أن تكون عن طريق الأنف، ما يسمى بالصعود، إما عن طريق الفم وإما عن طريق الأنف. وهذه أيضا على قسمين: إما أن تكون من قبيل ما يتغذى به الجسم، إما أن تكون من قبيل ما يتغذى به الجسم أي ينتفع به الجسم، وإما أن تكون من الأشياء التي لا ينتفع بها الجسم. والإجماع قائم على أنها إذا كانت من الأشياء التي ينتفع بها الجسم ويتغذى بها الجسم، قليلة كانت أو كثيرة، مطعومات أو كانت مشروبات عن طريق الفم أو عن طريق الأنف وصلت ماذا إلى الجوف، فإن هذه من المفطرات إذا كان عمدا عالما ذاكرا مختارا إلى آخر القيود التي تستأتي ماذا معنى، فإنه يكون ماذا مفطرا. الصورة الثانية: إذا كانت هذه الأشياء ليست من المغذيات، أي من الأشياء التي لا ينتفع بها الجسم، كأن ينزل إلى جوف التراب أو الحصى أو كذلك الخرز، الأشياء التي ليست من الأغذية، جماهير العلماء أنها تدخل في عموم الأكل لأن هذا يسمى أكلا وإن لم ينتفع بها الجسم فتسمى أكلا، بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها المقصود من المفطرات التي إذا تناولها الإنسان أكلا أو شربا ما ينتفع بها البدن. وذكر ماذا معاني عظيمة طيبة على هذا المسألة، ولكن الأقرب قول جماهير العلماء أن هذه مفطرات وإن لم يتغذى بها الجسم، سواء دخلت عن طريق الفم أو عن طريق الأنف وهكذا وصلت إلى الجوف وكان عمدا عالما ذاكرا مختارا إلى آخر مدى القيود. هذه المسألة الأولى. المصنف عليه رحمة الله عمم فيما يتعلق بكل الأجواف. ما معنى الجوف؟ الجوف هو الذي يكون فراغ في الجسم، إذا أدخلت شيئا إليه وجدت فراغا داخله، وهذا لا يتصور إلا في يعني الدماغ، ولا يتصور إلا في البطن، لا يتصور إلا في الصدر، لا يتصور يعني إلا في أماكن خاصة، هذه اليد لا تجد لها جوفا، وهكذا القدم، الفخذ، الساق، لا تجد لها ماذا؟ جوفا هكذا. وأما يعني ما يتعلق بالرقبة قد تجد لها جوفا، تصل ماذا؟ يصل الشيء إلى الجوف. وهكذا في الدماغ قد يجد الإنسان يعني ماذا؟ شيء مجوف من الداخل، أي فراغ. وهكذا فيما يتعلق بالبطن. فالمصنف عليه رحمة الله يقول إذا دخل شيء إلى مجوف في جسم الإنسان، إذا دخل شيء سواء كان مما يتغذى به أو مما لا يتغذى ماذا به، إلى جوف ماذا الإنسان، إلى جوف ماذا الإنسان، يرى المصنف أن العلة والحكمة من نزول الطعام والشراب إلى المعدة أنه نزول إلى جوف، فكلما نزل إلى جوف مفطر عنده، كلما نزل إلى جوف يعتبر ماذا من المفطرات، سواء كان أكلا أو شربا، أو لم يكن أكلا ولا شربا، أو لم يكن في معنى الأكل والشرب. يرى المصنف عليه رحمة الله أن وجود هذه الأشياء في الأجواف، بل لو أدخلت حديدة إلى جوف إنسان، شيء مجوف داخل الإنسان، يرى أن هذه من المفطرات إذا كانت في نهار رمضان. وهذا قول مرجوح جدا، هذا قول مرجوح جدا. والراجح أن المقصود بالدخول إلى الجوف المقصود به ما كان من قبيل الطعام والشراب، أو ما كان في معنى الطعام والشراب الذي ينتفع به ماذا البدن. أما هذه الأشياء على الراجح فلا تفطر ماذا الإنسان، لا تفطر ماذا الإنسان. فعلى هذا إذا أدخل الإنسان شيء من الأجهزة إلى جوفه من أجل الفحص والاستكشاف عما في بطنه وصدره وما في أي شيء، يرى المصنف أن هذه من المفطرات، أو أدخل من طريق الدبر يعني من باب يعني منظار، أو يكون من قبيل الأشياء التي تخفض الحرارة، يرى المصنف عليه رحمة الله أن إدخال شيء إلى الجوف يعتبر من المفطرات، وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لأن هذه لا تسمى أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا هي في معنى ماذا الشرب، ولا ينتفع البدن بها، على هذا ليست من المفطرات، على هذا ليست من المفطرات. استثنى المصنف عليه رحمة الله الإحليل المقصود به ماذا الذكر، المقصود به ماذا الذكر. فلو أدخل الإنسان خيطا في ذكره في فتحة الذكر، قال هذا لا يدخل إلى جوف. لماذا؟ قالوا لأن منتهى الذكر هي المثانة، والمثانة لا تتصل ماذا بجوف، فإنما ينزل فيها ماذا البول رشحا، أي بمعنى ليس لها تجويف، ليس لها ماذا تجويف. فاستثنى الذكر عليه رحمة الله، وكما قلنا أنه الذي لا على ما يتعلق بالإحليل ولا غيره ماذا من المجوفات، يعني بمعنى أن الذكر لا ينتهي إلى جوف، إنما ينتهي المثانة، والمثانة ليس لها ماذا جوف يدخل إلى باطن ماذا الإنسان، وإنما ينزل فيها البول ماذا رشحا. هكذا يذكرون هذه الأشياء، لكن الراجح أن هذه لا يعني تكون من قبيل المفطرات إذا أدخل الإنسان فيها شيئا، سواء كان خيطا أو كان يعني ماذا كذلك يعني شيء ماذا من الأشياء التي تكون من قبيل ما يفحص به ماذا المكان الداخلي، فالراجح أن هذه لا تعتبر ماذا من المفطرات. والسبب، السبب في ذلك أنها لا تعتبر أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا هي في معنى الشرب، والشارع إنما علق الإفطار بالأكل والشرب، أو ما كان يقوم مقامه، ما كان يقوم مقام الأكل والشرب. ثم ذكر مسألة أخرى وهي ما يتعلق بابتلاع النخامة، وسيأتي مسألة البصاق ابتلاع النخامة. والنخامة هذه إما أن تكون ماذا في الحلق، وإما أن تكون في الصدر، وإما أن تكون في الرأس، في رأس ماذا الإنسان. وهم يعني يذكرون الإجماع أنها إذا دخلت إلى جوف الإنسان ولم تمر بالفم ما لها علاقة، هذه لا تكون مفطرات. يعني إذا كانت في الرأس الرخامة، اللخامة، النخامة قد تكون تنزل من رأس الإنسان، وقد تأتي من حلقه، وقد تأتي من صدره. فيقول العلماء إذا نزلت إلى جوف الإنسان ولم تمر بفمه، ولم تمر فيه، لا خلاف بين العلماء أن هذه ليست من المفطرات، أن هذه ليست من المفطرات. الإشكال عندهم إذا نزلت هذه النخامة يعني من رأس الإنسان إلى فمه، أو خرجت من حلقه إلى فمه، أو من صدره إلى فمه، فمضغها ماذا الإنسان عمدا فنزلت إلى الجوف، ها هنا وجد الخلاف، ها هنا وجد ماذا الخلاف بين العلماء، من قائل أنها تفطر ومن قائل أنها لا تفطر، مع إجماعهم أن هذا شيء مستقدر، ما ينبغي الإنسان بلعه إلى الداخل، لا ينبغي الإنسان أن يبلعه إلى الداخل. والخلاف أيضا بينهم هل هي من قبيل الأكل أو هي في معنى الأكل، لأن بعض العلماء ذكر هذا المبحث في باب الصلاة، لو أن إنسان نزلت إلى فمه هذه النخامة ثم بلعها إلى الداخل فيكون من إذا جعلناها من قبيل الأكل أو في معنى الأكل فيكون الإنسان قد أكل في الصلاة فتبطل صلاته. فعدوا هذا الحكم حتى إلى الصلوات، عدوا هذا الحكم إلى الصلوات. والراجح في هذه المسألة وهي نزول النخامة يعني من رأس الإنسان إلى فمه، من حلقه إلى فمه، من صدره إلى فمه، ثم حصل بأنه بلعها، وكما قلنا أن هذا شيء مستقذر ولا ينبغي الإنسان أن يفعله، لكن إن حصل أنه بلع هذه النخامة مشهور مذهب الحنابل على أنها من المفطرات، والراجح أن هذه ليست من المفطرات، الراجح أنها ليست من المفطرات لأمرين. الأمر الأول أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، والمفطرات إنما هي من قبيل أكل أو شرب أو ما كان في معنى الأكل والشرب، أي يقوم مقام الأكل والشرب في استغناء الجسم به، في استغناء الجسم هذا به، فقالوا هذه ليست في هذه ماذا المعاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن وجود النخامة في فم الإنسان من قبيل الشيء المعتاد الذي يعني ماذا يشق عليه أن يتحرز منه، يشق على الإنسان أن يتحرز ماذا منه. فعلى هذا الراجح أن النخامة ليست من المفطرات، أن النخامة ليست من المفطرات. وأما ما يتعلق بالبصاق فهذا أبعد فأبعد، سيأتي لمسألة خاصة، سيأتي للبصاق مسألة ماذا خاصة والكلام عليها. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فقرة أخرى من مفسدات الصوم، قال أو استقاء فقاء، أي استقاء بمعنى ماذا طلب القي، استقاء أي طلب ماذا القي فخرج منه القي، يعني معنى ذلك أن الإنسان قد يطلب القي فلا يخرج القي، هذا بالإجماع ما في إشكال. والحالة الثانية أن يطلب الإنسان القي فيخرج منه القي، وهذا يعني خروج القي أيضا بعد ذلك على قسمين، إما أن يخرج القي من الإنسان ولم يطلبه، يتقيأ الإنسان ولم يحصل منه أنه طلب ماذا القي فتقيأ الإنسان، فقالوا هذا بالإجماع لا يفطر الإنسان. الصورة الثانية إذا طلب الإنسان القي ولم يخرج القي بعد طلبه، أيضا هذا بالإجماع لا تفطر. المسألة الثالثة إذا طلب الإنسان القي فخرج القي بعد طلبه، استقى بمعنى طلب القي فخرج، هذه الآن مسألة المصنف عليه رحمة الله الذي قال فيها أو استقاء فقاء، أي جعل ماذا من المفطرات. وهذا المسألة أو هذه المسألة مبناها على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث جاء من طريق ماذا يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء. هذا الحديث يقول الحفاظ كأحمد والدارقطني وجماعة كثير قالوا أن هذا الحديث حصل فيه خطأ، هذا الحديث حصل فيه خطأ، أخطأ فيه يونس، أي بمعنى لا يوجد في مرويات ماذا يونس هذا الحديث، لا يوجد أبدا، لأن بعض العلماء يقولون يعني يونس تفرد به عن من؟ عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قالوا قد تابعه حفص بن غياث فظنوا أن الخطأ حصل ماذا أن يونس ماذا بن أبي إسحاق هو الذي انفرد بهذا الحديث، قالوا قد جاء متابع وهو حفص ماذا بن غياث قد تابعه على هذه المسألة. قال العلماء ليس القضية أنه انفرد وتوبع على هذه المسألة، هذا الحديث خطأ من يونس، وقيل خطأ ماذا من هشام، لأن أصل الحديث ماذا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة إنما جاء في متن آخر كما يقول الإمام أحمد. ما هو هذا المتن الآخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، قال أصل الحديث يقول الإمام أحمد هذا هو الحديث، هذا هو سند الحديث، أما هذا الحديث إنما جاء من قول أبي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من رواه؟ قال رواه عطاء عن أبي هريرة، هذا ثابت، رواه عطاء عن أبي هريرة أنه قال من استقى فعليه القضاء ومن قاء ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله وما أعل بالحديث أيضا معل، أعلوا بالوقف على أبي هريرة، قال حتى هذا الموقوف معل عندنا، ما سبب إعلاله؟ قالوا جاء عن أبي هريرة كما يقول الإمام البخاري نقلا عن ابن القيم عليه رحمة الله أن الإمام البخاري أعل حتى هذا الموقوف، قالوا الصحيح يعني ماذا أن هذا الموقوف ماذا ضعيف ومعل. سبب ماذا ضعفه؟ قال لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي بأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، كان أبو هريرة يفتي لما يسأل في هذا المسائل يقول الشيء الذي يدخل إلى جوف الإنسان هو الذي يفطر، أما ما خرج من جوف الإنسان فهذا لا يفطر. إذن الحديث هذا كما قلنا حديث معل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقى فعلي ماذا القضى، من حديث أبي هريرة مرفوعا حديث معل، حديث ماذا معل، أخطأ فيه يونس بن أبي إسحاق لأن هذا الحديث لا يوجد في أحاديثه، كما يقول الإمام أحمد قال لا خطأ هذا الحديث، هذا الحديث ماذا خطأ، قيل تفرد به يونس قد تابعه حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة يقول هذا خطأ، وإنما جل الرواة الذين يروون هذا الحديث عن هشام ويخالفون ماذا يخالفون يونس ماذا ابن أبي إسحاق يروون الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، قال هذا هو أصل الحديث. أما هذا فمعل، والراجح فيه أنه من قول أبي هريرة، ثم بعد ذلك يأتي الإمام البخاري يقول حتى الموقوف على أبي هريرة معل، حتى المعل هذا معل. بماذا أعل هذا الموقوف الذي رواه ماذا عطى عن أبي هريرة؟ أعل بأن أبا هريرة بالسند الصحيح كان يفتي أن الشيء الذي يفطر إنما هو الداخل للخارج، إنما هو الداخل للجوف لا الخارج. فعلى هذا تأتي هذه المسألة، من ماذا من استقى أي من تعمد القي في نهار رمضان، وإن كان جماهير العلماء على أنه يفطر على أنه من المفطرات وعليه القضاء، لكن الراجح يعني هي فتوى أبي هريرة وفتوى عبد الله بن عباس، ولا يعرف لهم من الصحابة لهما من الصحابة ماذا مخالف، كان يفتيان بأن من طلب ماذا القي أي من استقى طلب ماذا القي فإنه لا يفطر إلا أن يتعمد إدخال شيء مرة أخرى إلى جوفه، أي بقية بقايا في فمه وتعمد إدخالها إلى جوفه، هذه المفطرات. أما مجرد أنه قاء أو طلب ماذا القي أي تعمد ماذا القي فالراجح أن هذه ليست من المفطرات، الراجح أن هذه ليست ماذا من المفطرات. وقلنا أن المبحث مبحث حديثي، المبحث مبحث حديثي، زد على ذلك أن الذي يخالف جماهير العلماء صحابيان، منهما أبو هريرة ومنهما أيضا ماذا عبد الله ماذا بن عباس، صحيح أنه قد صح بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يفتي بهذا الأمر، صح بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يفتي بهذا ماذا الأمر، لكن الراجح إذا اختلف الصحابة على قولين في هذه المسألة، وما رأينا ما يدل على أن هذا من مفسدات الصيام، لأنه لا بد أن تستصحب قاعدة عند العلماء. ما هي القاعدة عند العلماء فيما يتعلق بمفسدات الصوم؟ إذا احترت في شيء هل هو من المفسدات أو غير المفسدات، الأصل عدم المفسد، الأصل إذا ثبت الصيام لا يرفع إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بدليل ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذا ثبت الصيام، أي بمعنى أن الإنسان حبس نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب وعن هكذا ماذا الجماع، ثم جاءت مسألة هل هذه من الفطرات أو ليست من الفطرات وما عندنا دليل، نبقى على أنها ليست من الفطرات. لماذا؟ لأن عندنا أصل نستصحبه، عندنا أصل نستصحبه في مسائل الخلاف. ما هي المسألة الخلافية؟ مسألة يعني من استسقى أي من طلب ماذا القي، مسألة خلافية. نرجع إلى الأصل، نرجع إلى أصل المسألة فنقول هذا ليس من المفطرات، هذا ليس من المفطرات. ثم ذكر مسألة أخرى انتقل عليه رحمة الله، قال أو استمنى، استمنى أي طلب المني، استمنى أي طلب ماذا المني، طلب إما بيده وإما ماذا بالتدلك بشيء، وإما بالتدلك ماذا بشيء. قال أو باشر دون الفرج، أو باشر دون ماذا الفرج، يعني حصل بأنه ماذا فعل إما بيده وإما كذلك يعني ماذا بالتدلك ماذا بشيء أو بالمباشرة لأهله وهي دون الجماع، فحصل بأنه ماذا أنزل المني، هل هذا يكون من قبيل يعني المفطرات أو لا يكون من قبيل ماذا المفطرات؟ الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، بل بعضهم ينقله ماذا إجماعا، والصحيح أن هذا قول جماهير العلماء، صحيح أن هذا قول جماهير العلماء. ما ترى في المغني لابن قدامة عليه رحمة الله ينقل الإجماع، فلعل يقصد إجماع المتقدمين، من المتأخرين ابن حزم ما يرى أنه من الفطرات، ولكن الأئمة الأربعة على أنه من الفطرات، على أن الاستمناء أي طلب ماذا إخراج المني، إذا طلب إخراج المني بيده أو بالتدلك ماذا بشيء أو بالمباشرة فإن هذا من المفطرات. ماذا يلزم؟ سيأتي ماذا يلزم من هذا الحكم من حيث أنه أفسد صومه والأمر الثاني على قول الجمهور أنه يلزمه القضاء، وستأتي مسألة هل يقضي أو ما يقضي. ما هي أدلة الجمهور على هذه المسألة؟ ما هي أدلة الجمهور على مسألة أن من استمنى فقد ماذا؟ أفطر وأفسد ماذا؟ صومه. قالوا ما جاء في الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وذكر في ماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا الإنسان لم يدع ماذا؟ شهوته. هذا الإنسان لم يدع شهوته. قد يقول قائل هل يسمى إخراج المني شهوة؟ نقول نعم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول. قال فهكذا إذا وضعها في الحلال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الشهوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ أيأتي أحدنا ماذا؟ شهوته. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المني شهوة. هذا دليل الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يدع شهوته، أي يترك شهوته. وهذا إذا أنزل ما ترك شهوته، ما ترك ماذا؟ شهوته. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أباح للعبد الصائم المباشرة لأهله من الليل. ماذا نفهم من هذه الآية؟ فإن الآية اشتملت على منطوق وعلى مفهوم. المنطوق المباشر من الليل لأهل للإنسان لأهله هذا حلال، لا إشكال ماذا فيها. نفهم أن المباشرة في نهار رمضان ممنوعة. ماذا خرج من المباشرة في النهار؟ تستثنى أن الإنسان إذا باشر دون الإنزال، وإلا تبقى على عمومها. لولا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر في نهار رمضان ولكنه كان أملك ماذا؟ لإربه. ماذا يقصد بالمباشرة هنا؟ المقصود بها من دون الإيلاج ومن دون الإنزال. فمعنى ذلك أن المباشرة في نهار رمضان ممنوعة. ما هو الذي يستثنى من هذه المباشرة؟ مباشرة من دون الإنزال. فنفهم أن المباشرة إذا تجاوزت الإنزال فإن هذا ماذا؟ يفسد الصيام، لأن الله عز وجل ما أباح الإنسان أن يباشر في النهار، وإنما أباح له أن يباشر من الليل. فخرجت صورة من صورة المباشرة في النهار ما دون الجماع وما دون الإنزال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى المباشرة في النهار على عمومها تشمل كل الأفراد. هذا دليل الجمهور الثاني. الدليل الثالث ما جاء عن عمر أنه قبل امرأته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلت أمرا عظيما اليوم. ماذا فعلت يا عمر؟ قال قبلت أهلي في نهار ماذا؟ رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، أي أخبرني إذا تمضمضت في نهار رمضان؟ قال ما تفطر. فماذا قال لنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذلك القبلة. انظر إلى هذا القياس الآن، يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة بجامع ماذا؟ بجامع أن المضمضة مقدمة الشرب ونزول الماء إلى الجوف، وهكذا القبلة مقدمة اللي يعني ماذا؟ مقدمة الجماع، مقدمة ماذا؟ الجماع ونزول ماذا؟ المني، مقدمة الجماع ونزول المني. فكما أن المضمضة لا تفطر هكذا القبلة ماذا؟ لا تفطر. ماذا نفهم؟ أن ما تجاوز يعني ما يتعلق ماذا؟ بالمضمضة، أي إذا مضمض الإنسان فنزل الماء إلى الجوف عمدا، أنزل الإنسان الماء إلى الجوف ماذا؟ عمدا. إذا المضمضة لا تؤثر، فإذا نزل الماء أثر، وهكذا القبلة لا تؤثر. فإذا تجاوز الإنسان القبلة إلى الجماع أثرت في مثل هذا ماذا؟ المقام، أثرت في مثل هذا ماذا؟ المقام. وأيضا يعني مما يذكرون في مثل هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ثم عللت رضي الله تعالى عنها بقولها لكنه كان أملككم لإربه، أي لعضوه، وكذلك يعني ماذا؟ ونزول منيه عليه الصلاة والسلام. كان أملككم ماذا؟ لإربه، قيل لعضوه من حيث الإيلاج، وقيل لإنزال ماذا؟ المني. كان يملك ماذا؟ نفسه. وهذا هو الراجح. فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن إخراج المني، طلب المني في نهار رمضان عمدا فإن هذا من المفطرات. فإذا حصل بأنه استمنى بيده أو تدلك بشيء حتى أنزل أو باشر أهله حتى ماذا؟ أنزل، فإن هذا يعتبر من المفطرات. هذا الحكم الأول، فيكون هذا الأمر حرام لأنه أفسد صومه. الحكم الثاني عند جماهير العلماء أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، ولهذا جاءت لفظة خارج الصحيح في ذاك الرجل الذي قام مع أهله في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقضي يوما مكانها. هذا اللفظ شاذ ما ثبت، أقضي يوما مكانها. ولهذا اختلف العلماء هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب عليه قضاء هذا ماذا اليوم. هذه مسألة محل ماذا؟ خلاف. جماهير العلماء يقولون يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، بينما يذهب جماعة من العلماء يقولون لا تجعل القضاء، لأن الواجبات المحصورة بوقت معين إذا فاتت عمدا لا تجعل القضاء، وإنما تكون مصلحتها أن يفعل الإنسان في وقتها، في غير وقتها لا تكون مصلحة، إنما إذا كان معذورا. أما إذا لم يكن الإنسان معذورا وإنما تعمد هذا ماذا الفعل، والأحوط والله أعلم القضاء. والسبب أن الإنسان لما شرع في الصيام كأنه ندر على نفسه أنه يفعل هذا الفعل العبادة لله عز وجل، بشروع الإنسان في هذه العبادة كالتزامه بفعلها لله عز وجل، فهي أشبه ما يكون بالنذر، والنذر يجب على الإنسان إذا أخل به أن يقضيه، إذا أخل به يجب عليه الإتيان به لأنه ما أتى به، لأنه ما أتى ماذا به، وهذا هو الأحوط أن الإنسان يقضي هذا اليوم. أما كفارة لا، الكفارة تكون في الجماعة خاصة، الكفارة صيام شهرين أو كذلك عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، إنما تكون فيما يتعلق بالجماع خاصة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله أو أمدى، يرى المصنف عليه رحمة الله أن خروج المدي أيضا من مفسدات الصوم، أن خروج المدي أيضا من مفسدات ماذا الصوم، يرى هذا ماذا الرأي عليه رحمة الله، لكن هل يوافق على هذا ماذا الرأي؟ هذه المسألة محل ماذا خلاف بين العلماء. نزول المني أثناء المباشرة أو أثناء التقبيل فخرج منه المدي، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه من المفطرات، مع أن المدي دون المني، المدي دون ماذا المني. والراجح أن خروج المدي لا يفسد الصيام، الراجح أن خروج المدي وهو مقدمة ماذا المني، وهو السائل اللزج الذي يخرج بسبب التفكر في الشهوة أو عند المداعبة والمباشرة، فإن هذا لا يفطر على الراجح. دليل هذا الأمر، دليله نبقى على البراءة الأصلية، من قال أنه من الفطرات هو الذي يحتاج إلى برهان، جاء النص في المني. أما ما يتعلق بالمذي الذي هو دونه لأنه ما يساويه لا اسما ولا حكما، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، إذن نبقى على البراءة الأصلية، من قال أن المذي خروج المذي بسبب ماذا المباشرة أو التقبيل من المفسدات، نقول نحن نبقى على البراءة الأصلية، لأن الأصل في المفطرات يعني ماذا البرهان، فإذا لم يوجد ماذا برهان الأصل ماذا ليس من المفطرات، فالأصل البراءة الأصلية ولا دليل على إفساده. أما ما يتعلق بقياس المذي على ما يتعلق بالمني، هذا قياس مع الفارق. ما معنى قياس ماذا مع الفارق؟ يفارق في الصفة ويفارق ماذا في الحكم. أما من حيث الوصف فذاك ماذا أخف، المذي أخف من المني، المذي أخف ماذا من المني فيما يتعلق بالشهوة. والأمر الثاني من حيث الحكم أن المني يوجب الغسل والمذي إنما يوجب ماذا الوضوء، فاختلف هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن المذي لا يعقبه فتور في جسم الإنسان، وأما ما يتعلق بالمني فيعقبه ماذا فتور يجده الإنسان ماذا في جسده، فربما أودى به إلى أنه يضعف عن الصيام، وهذا لا يضعف ماذا عن الصيام، فدل على أن قول من يقول بأن خروج المذي يفسد ماذا الصيام، نقول هذا مرجوح من حيث النص ومن حيث القياس. أما من حيث النص لأننا نبقى على البراءة الأصلية، ومن حيث القياس نقول لا قياس يعني بين المذي وبين ماذا الوذي، لا من حيث ماذا الصفة ولا من حيث الحكم ولا من حيث الآثار، ولا من حيث الآثار، فإن لخروج المذي لا تكون آثار من حيث التعب، بخلاف خروج المني يكون لخروج ماذا آثار من حيث تعب الإنسان، فربما أودى به ماذا إلى إفساد ماذا صيامه والأكل ماذا والشرب في نهار رمضان. فما قال المصنف عليه رحمة الله بأن المذي من المفطرات هذا مرجوح، بأنه من المفطرات هذا ماذا مرجوح. ثم قال عليه رحمة الله أو كرر النظر فأمنى، استأتي معنا ينظر الإنسان أو يفكر ماذا الإنسان. المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق إذا فكر الإنسان في الشهوة، إذا فكر الإنسان ماذا في الشهوة، هل التفكير ماذا أو ما يتعلق بالنظر، نعم إذا نظر الإنسان يقول أو كرر النظر فأمنى، كرر النظر ماذا فأمنى، يعني يشير كلامه عليه رحمة الله أن الإنسان إذا نظر نظرة واحدة أن هذا لا يدخل في باب الحكم، أنه إذا نظر نظرة واحدة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك والثانية عليك، أخذوها من هذا الحديث. فقالوا إذا كرر الإنسان النظر، إذا كرر الإنسان ماذا النظر، فحصل بأنه أمنى، قالوا يصبح ماذا مفطرا، فإذا حصل. لكن قد يقول القائل إذا كرر النظر مرتين أو ثلاثا لكن لم يحصل الإنزال، ما ليس مفطر، ليس هذا ماذا من مفطرات، هذا من حيث إخراج هذه الصورة. الصورة الثانية إذا نظر نظرة واحدة على قول المصنف عليه رحمة الله فأمنى، قالوا هذا لا يدخل عندنا، لا يكون من قبيل المفطرات. انظر إلى هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ تشتمل على المنطوقات وعلى المفهومات، فالمصنف قيد الأمر بنظرتين. النظر يعني ماذا؟ إذا كرر النظر، كرر النظر أي بمعنى نظر نظرتين أو ثلاثا أو أربعا إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا نظر نظرتين أو ثلاثا أو أربعا لكنه ما خارج المن، ما يلزمه شيء، لا يكون ماذا مفطرا. نعكس المسألة، إذا نظر نظرة واحدة فأنزل على قول المصنف لا يكون ماذا من قبيل إفساد الصيام، لا يفسد ماذا صومه. هذا الآن ملخص كلام المصنف، نرجع الآن نفصل في هذه المسألة. هذا ملخص كلام المصنف عليه رحمة الله. فإذا نظر هذا الإنسان فكرر ماذا النظر، كرر ماذا النظر، أي نظر نظرتين، فحصل بأنه أنزل، فحصل بأنه ماذا أنزل. لماذا يقول العلماء أنه يصبح ماذا مفطرا وقد أفسد ماذا صومه؟ قال العلماء لمعنيين. المعنى الأول أنه فعل فعلا يلتذ به، يجد لذة ماذا به. الأمر الثاني قالوا مع قدرته على التحرز من هذا الفعل، فكأنه يتعمد إخراج المني، لأجل هذين المعنيين قالوا أفطر إذا أنزل المني. كرر النظر مرتين أو ثلاثا، لماذا يكون ماذا يعني إذا خرج منه المني يفسد عليه الصوم؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه فعل فعلا يلتد به، الأمر الثاني أنه أمكنه ماذا الاحتراز منه، أمكنه ماذا الاحتراز ماذا منه والتحرز منه ثم لم يتحرز منه، كأنه يتعمد إخراج هذا الشيء، فقالوا إذن يفطر في هذه الحالة. لكن الصورة التي قبلها لو نظر نظرة واحدة أنه حصلت له بها ماذا الالتذاذ، التذ ماذا بها، لكن قال العلماء أن هذا الإنسان سبحان الله قد لا يستطيع أن يتحرز من النظرة لأنها نظرة الفجأة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يؤاخذ بنظرة ماذا الفجأة، نظرة الفجأة لا يؤاخذ بالإنسان، فنظر سبحان الله أنزل حصل هذا الأمر، قالوا هذه نظرة الفجأة فليس فلا تفسد ماذا الصيام. لكن النظرة الثانية قالوا كما في حديث علي، الأولى لك والثانية قال عليك، لأن الثانية هي الذي يطلب بها الإنسان ماذا التردد مع القدرة على ماذا على التحرز منها، فكون لا يتحرز منها مع القدرة على التحرز فأنزل المني، قالوا هذا يتعمد إنزال المني فيكون مفطرا، وهذا هو الراجح. لكن عندنا نرجع إلى النظرة الأولى، أحيانا ينظر الإنسان نظرة فيستديم النظرة، ينظر يبقى واقف نظرة، هي نظرة واحدة ولكن يستديم النظرة الواحدة، فإذا حصل بأنه أنزل الراجح أنه ما تدخل في كلام المصنف وأنه مفطر إذا أنزل. فإذا النظرة عندنا على قسمين، نظرة الفجأة ونظرة الاستدامة، فإذا استدام النظر فأنزل نقول ما يدخل في كلام المصنف، فيكون في هذه الحالة ماذا قد أفسد صومه، يكون في هذه الحالة قد أفسد ماذا صومه. وما دام أن المصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالنظر، ندخل فيما يتعلق بالتفكر أيضا. إذا فكر الإنسان فيما يتعلق بالشهوة، إذا فكر الإنسان فيما يتعلق بالشهوة لأنها تقرب من النظرة، تقرب ماذا من نظرة ماذا الإنسان. التفكر إذا فكر ماذا يعني إذا حصلت الإنسان خاطرة مارة، حصلت الإنسان خاطرة وفكر في الشهوة ولكنها خاطرة، ما معنى الخاطرة؟ وهي الذي تمر بالذهن مرورا لا تقف، مرور بالذهن. هذه إذا حصل أن الإنسان ماذا أنزل مع هذه الفكرة ومع هذا ماذا التفكر في الشهوة مع أنها مارة خاطرة، فإن هذه يعني ماذا يتعذر على الإنسان أن يحترز ماذا منها، يتعذر على الإنسان أن يحترز ماذا منها. فإذا حصل مع هذه الخاطرة المارة في قلبه فكر في الشهوة فأنزل، هل يكون ماذا مفطرا؟ نقول الراجح أنه لا يكون مفطرا، الراجح أنه لا يكون ماذا مفطرا. لماذا؟ لأن الإنسان يتعذر عليه ولا يتمكن من دفع هذه الخاطرة. أحيانا خواطر تهجم على قلب الإنسان، خواطر تهجم على قلب الإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يتحرز ماذا منها، فهي في حكم ماذا العفو. الثانية وهي ما يتعلق إذا كانت يعني فكر الإنسان، ما هي خاطرة وإنما ماذا فكر الإنسان وكان لا يعرف ماذا من نفسه أنه قد ينزل وقد لا ينزل، لكن ما يعرف من نفسه، لا يعرف من نفسه هذا الأمر، لكن فكر، ما هي خاطرة وإنما فكر واستقر ماذا التفكير، لكنه لا يعرف من نفسه أنه ينزل مع ينزل يعني ماذا ينزل مع هذا التفكير، فحصل بأنه أنزل. الراجح أن هذه لا تفطر، الراجح أن هذه لا تفطر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. القسم الثالث: إذا حصل أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه إذا استدام الفكر في هذه الشهوة سيحصل منه إنزال، فحصل أنه استدام الفكر فأنزل، الراجح أنه مفطر، الراجح أنه أفسد صيامه وعليه ماذا؟ لماذا؟ لأنه يمكن هذا الإنسان أن يتحرز من هذا التفكير، ولكن استدام أي أطال التفكير في هذا الأمر مع أنه يتيقن أو يغلب على ظنه نزول هذا الشيء ماذا؟ منه إذا فكر في الشهوة واستدام التفكر ماذا في الشهوة. لا يأتي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن هذا الرجل استدام التفكير ويغلب على ظنه ويتيقن أو يتيقن أنه سينزل منه ماذا شيء، مع هذا ما بال حتى نزل هذا الشيء، الراجح أنه يكون مفطرا، الراجح أنه يكون ماذا مفطرا بهذا ماذا الفعل، يكون مفطرا بهذا ماذا الفعل. هذا ما يتعلق بالتفكر في هذه المسألة، هل هي من المفطرات أو ليست ماذا من المفطرات. وسيذكر المصنف مسألة، لكن نحن نقدم هذه المسألة، وهي مسألة ما يسمى بالشبق عند الفقهاء، وسيذكرها معنا في المثل لكن من أجل الترتيب هذا. مسألة الشبق، ما معنى الشبق؟ أي بمعنى أن الإنسان قوي الشهوة، قوي ماذا الشهوة لا يتحمل، قوي الشهوة ولا يتحمل، لو صام تضرر، لو صام هذا الإنسان تضرر في صيامه في بدنه، وهذا يذكرون الفقهاء، يذكرون مسألة ماذا الشبق، أن الإنسان قد يصوم ولكنه قوي ماذا الشهوة، أي بمعنى يتضرر ما يتحمل، لا يستطيع أن يتحمل النهار كاملا من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس. فهذا ماذا يفعل إذا كان يغلب على ظنه أو يتحقق الضرر، يتيقن وجود الضرر إذا صام، أو يغلب على ظنه نزول ماذا الضرر ماذا به، فكيف يفعل هذا الإنسان حتى يدفع ماذا الضرر، كيف يفعل هذا الإنسان حتى يدفع الضرر؟ قال العلماء: يعني يفعل ابتداء التفكير، إذا اندفعت الشهوة بالتفكير في الشهوة كفى الله المؤمنين القتال. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستمناء أو الجماع، وهي المرتبة الثالثة، قبل أن يأتي ماذا هذا الأمر الذي يباح الإنسان في حال الحاجة، في حال ماذا الحاجة. فأول ما يفعل هذا الإنسان التفكر، أي يفكر في الشهوة، فإذا اندفعت يعني لا إشكال في ذلك، إذا اندفعت بمجرد التفكر فلا يفعل الاستمناء بعدها. تأتي الحالة الثانية، إذا كان بالتفكر في هذه الشهوة ما يستطيع، ما زالت الشهوة تدفعه دفعا ويتضرر، ما زالت الشهوة تدفعه ويتضرر ماذا بدنه في مثل هذا ماذا المقام. حتى ذكروا فيما يتعلق بالشبق، سبحان الله، أنه إذا قويت ماذا شهوته، أنه إذا لم يعني ماذا ينزل ماذا شهوته لربما تفجرت خصيته. هذا معنى الشبق عند الفقهاء، هذا موجود يا أخوان، هذا يسمى بالشبق عند الفقهاء. أول ما يفعل يعني يقضي شهوته بالتفكر، ما استطاع ينتقل إلى الاستمناء وهو أخف من الجماع، ما استطاع يعني بمعنى أنه يقول أنا ما أستطيع إلا بالجماع، فحينها كما يقول الفقهاء لو جامع ليس عليه شيء، لا إثم، ولا أنه كذلك يعني ماذا ممن أفسد يعني ماذا، نعم يكون أفسد صومه لكن ليس عليه ماذا إثم، فعليه القضاء لهذا اليوم يوم آخر. إلا إذا كان هذا الإنسان ما يستطيع لا أداء للصيام ولا قضاء، مبتلى بهذا الشبق، ماذا يقول العلماء؟ قال العلماء: هذا كالمريض الذي عنده مرض مزمن الذي لا يرجى برؤه منه، فكيف يفعل؟ هذا يخرج الفدية في أيام رمضان، يخرج الفدية، هكذا يقول العلماء فيما يتعلق مسألة الشبق. وهذه قد تحصل وهي نادرة، هذه قد تحصل ولكنها ماذا نادرة، قد تحصل ما من الإنسان هذه الأشياء، قد تحصل الإنسان هذه ماذا الأشياء. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال: أو نوى الإفطار، أو نوى ماذا الإفطار، يعني إذا نوى الإنسان الإفطار، إذا نوى الإنسان ماذا الإفطار، فما هي الأحكام على هذه المسألة؟ إذا نوى الإنسان الإفطار فما هي الأحكام على هذه المسألة؟ الحكم على هذه المسألة، لو أن إنسان يعني نأتيها من الأسفل كما يقال، لو أن إنسان تردد في نهار رمضان أو في الصوم يعني التطوع تردد هل يفطر أو لا يفطر، الراجح أن الصيام ماذا ما زال يعني ماذا محكما، لا يكون مفطرا بمجرد التردد، لا يكون مفطرا بمجرد ماذا التردد. الحالة الثانية، إذا علق ماذا الإفطار بوجود طعام وشراب. قال إذا وجدت طعاما أو شرابا أفطرت، إذا وجدت طعاما أو شرابا ماذا؟ أفطرت. يعني بمعنى الآن هو سيفعل المحظور، ما هو تارك المأمور، لأنه سيأتي معنى أن تارك النية تارك المأمور، لكن هذا الإنسان انتقل إلى فعل المحظور. ما هو فعل المحظور؟ يحرم على الصائم في رمضان أن يأكل ويشرب، فيقول إذا وجدت طعاما أو شرابا، هو ما نوى الآن الإفطار، وإنما علق بوجود الطعام والشراب، أي علق بوجود هذا الشيء، فيكون سيفعل المحظور، علق بفعل المحظور. قال العلماء يعني إذا حصل من الإنسان أنه علق بعد هذا الشيء بوجود المحظور لا يكون مفطرا بمجرد التعليق، ولا يكون مفطرا إذا وجد الطعام والشراب ولم يأكل، لا يكون مفطرا إذا وجد الطعام أو الشراب، أو بمجرد التعليق لا يكون ماذا مفطرا، لأن هذا قالوا من قبيل فعل المحظور، وفعل المحظور لا يترتب عليه ماذا الإثم والعقوبة إلا إذا فعله، إلا إذا فعله. إلى الآن هو ما فعل هذا الشيء فيكون الصيام صحيح. نعكس المسألة، لو نوى يعني ماذا نية ماذا جازمة أنه مفطر في نهار رمضان، هذا يكون فاعل للمحظور أو تارك للمأمور؟ يكون تارك ماذا للمأمور. ما هو المأمور؟ النية، النية ماذا من قبيل المأمورات. فإذا نوى الإنسان الإفطار في نهار رمضان هل يكون مفطرا؟ أي عزم عزما أكيد، قال أنا مفطر، حدث ماذا نفسه، نقول هو مفطر للأثر والنظر. أما الأثر فهو حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الإفطار. فإذا خلص الصيام، والصيام ما هو؟ إنما هو ترك، الصيام هو من قبيل التروك، يترك الأكل والشرب والجماع، فقد نوى يعني ماذا ترك الصيام، نوى ترك ماذا الصيام. فإذا خلص الصيام من النية أصبح صياما عاديا، والصيام العادي لا يقوم مقام العبادي، والصيام العادي لا يقوم مقام العبادي، فإنه يفرق بين العادة وبين ماذا وبين العبادة بالنية. فإذا خلت النية من الصيام الشرعي الآن أصبح إمساكا يعني عاديا، هذا الإمساك إمساك عادي. لو أن إنسان في نهار يعني ماذا، لو أن إنسانا أراد أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع حمية لبدنه، نقول هذا ليس عبادة، هذه عادة ما في إشكال. فهذا الإنسان الذي نزع النية من صيامه عزم أنه ماذا مفطر، فقد أخرج النية من الصيام، فبقي تارك لأكل وشرب وجماع تركا عاديا، والعادة لا تقوم مقام العبادة. وهذا هو الراجح، أن الإنسان إذا عزم على ترك الصيام في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا، وإن لم يأكل وإن لم يشرب، وإن لم يأكل وإن لم يشرب. لأن بعض الفقهاء يقولون لا يمكن يعني بمجرد ترك النية أن يكون ماذا مفطرا، حتى يعني نصحح أن هذه النية جازمة، لأن هذا الرجل الطيب لماذا لا يأكل ولا يشرب ما دام قد عزم على الفطر في نهار رمضان؟ لماذا لا يأكل؟ دل على أنه متردد، ما عزم عزما أكيدا. لكن الصحيح أنه قد يحصل من الإنسان أنه يفطر بمجرد النية، وإن لم يأكل وإن لم ماذا يشرب، وإن لم يأكل وإن لم يشرب. طيب إذا كان هذا حصل من هذا الإنسان ثم تاب إلى ربه، تاب في منتصف النهار يعني في صلاة يعني ماذا في وقت الظهيرة، قال أنا مفطر، أي نوى نية جازمة قال أنا من المفطرين، ثم من الله عليه بالتوبة، من الله عز وجل عليه ماذا بالتوبة قبل الأكل والشرب، فيريد أن يستمر في الصيام، يريد أن يستمر في الصيام، هل هذا الصيام ينفعه فرضا؟ نقول ينفعه نفلا لا فرضا. كيف ينفعه نفلا؟ لأن الصائم الذي ما أكل وشرب في أول النهار، ما أكل وشرب ولا جامع في أول النهار، في باب النفل يصلح منه أن ينوي من النهار، لكن فيما يتعلق بالفرض فلا بد أن ينوي ماذا من الليل. فنقول هذا الصيام إذا أمسك فهو نفل لا فرض، ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم، ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفسدت بترك النية ماذا فيه، بترك النية ماذا فيه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله أو نوى الإفطار، أو نوى ماذا الإفطار، قال أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. مبحث الحجامة، هل الحجامة مفطرة؟ الذي انفرد بأن الحجامة مفطرة هم الحنابلة، جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، هذا هو الصحيح، جمهور العلماء أن الحجامة سواء كان الإنسان حاجما أو محجوما لا تفطر. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، وحديث عبد الله بن عباس في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وحديث أيضا بعض يعني ماذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في نهار رمضان إبقاء على أصحابه. وهكذا سئل أنس رضي الله تعالى عنه عن ما يتعلق بالحجام من الفطرات قال لا. وقيل لابن عمر ألا تحتجم؟ قال تضعفني عن الصيام. ولهذا لا تجد خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم في خلاف، وإن ثبت قال العلماء هذا كان في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. فعلى كل جماهير العلماء أن الحجامة لا تفطر. وعلى هذا ما هو الذي يقاس عليه الآن؟ إخراج الدم، سحبه من أجل الفحص، التبرع بالدم في نهار رمضان، الرعاف الذي يخرج من الإنسان في نهار رمضان، الراجح أن هذه لا تفطر. ولهذا الدماء عندنا على قسمين، الدماء عندنا على قسمين، خروج دماء بغير اختيار الإنسان، تخرج بسبب الجروح، يسقط الإنسان في يسيل دمه، أو في الحروب يعني ماذا يأتي عليه السيف يخرج منه الدم. فخروج الدم إن كان من غير اختيار من الإنسان بسبب الجروح بالإجماع لا يفطر، بالإجماع لا يفطر. القسم الثاني خروج الدماء اختيارا من الإنسان، وهذا هي مبحث الحجامة، يفحص يعني يطلب منه ماذا فحصا، أو يتبرع بدمه، أو كذلك يعني ماذا كذلك يحتجم. إذا أخرج الدم باختياري الراجح أن الحجامة لا تفطر، أما بغير اختياري إجماع أنها لا تفطر، إجماع أن هذه الدماء لا تفطر الإنسان. وعليه جماهير العلماء عن القسم الثاني أن الحجامة لا تفطر، لا فيما يتعلق بالحاجم ولا ما يتعلق بالمحجوم. أما مذهب الحنابلة المشهور مذهب الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يرون أنها تفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم، لكن قيدها بقيود. ما هو القيد الأول؟ أن يكون عامدا، أن يكون ماذا؟ عامدا. أما إذا أخطأ أو نسي إلى آخره فليس عليه شيء، أو ويكون ماذا؟ مختارا، ما يكون مكرها، وأن يكون ذاكرا، ما يكون ناسيا. فإذا توفرت هذه القيود عند الحنابلة فيكون الحاجم والمحجوم كلاهما قد أفطر، كلاهما قد أفسد ماذا؟ صومه. قلنا أن هذا القول مرجوح، أن هذا القول ماذا؟ مرجوح. ثم قال لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء، التفكير مر معنا، أو دخل ماء، ماء مضمضة أو استنشاق حلقة أو بالغ أو زاد على الثلاث، ذكر ثلاثة أشياء. لو أن إنسانا تمضمض أو استنشق فنزل الماء من غير قصد منه، من غير ماذا قصد ماذا منه، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر الإنسان لأنه لم يتعمد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أطعمه الله سقى باعتبار أنه ما تعمد، فإذا استنشق الإنسان فنزل شيء للجوف ما تعمده، أو تمضمض الإنسان فنزل شيء للجوف ما تعمده، لا يفطر. ثم ذكر مسألة أخرى قال لو بالغ أو بالغ أو زاد على الثلاث، حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إلا أن تكون صائما لا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ خشي أن يدخل الماء من طريق الأنف، لو حصل أن هذا الإنسان خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ وهو صائم في نهار رمضان أو في صيام التطوع فنزل شيء إلى الجوف، بعض العلماء يقولون يفطر. والسبب قالوا ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون، ذكروا القاعدة هذه، ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون، أي معنى أن هذا أفطر لأنه تعمد مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه لا يكون مفطرا. لماذا؟ لأنه لم يتعمد الإفطار، لأنه لم يتعمد الإفطار. نقول أنت آثم والصوم صحيح. الصورة الثالثة إذا زاد على الثلاث، إذا زاد ماذا على الثلاث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الوضوء ماذا ثلاثة، قال فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، حديث عبد الله بن عمر. فلو تعدى الإنسان فمضمض زيادة على الثلاث أو استنشق زيادة على الثلاث، الآن تجاوز الحديث عبد الله بن عمر، أساء وتعدى وظلم. فإذا حصل أنه بعد الثالثة أي في الرابعة والخامسة نزل شيء إما عن طريق الأنف أو عن طريق الفم إلى جوفه، هل يكون مفطرا؟ الراجح أنه لا يكون مفطرا إذا لم يتعمد، الراجح أنه لا يكون مفطرا إذا لم يتعمد هذا ماذا الأمر. والمسألة فيها طول يا أخوان، أحكام كثيرة جدا، نقف عند هذا، بارك الله فيكم، أحكام كثيرة جدا. عند سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم، إذا زاد، إذا زاد على الثلاث ودخل شيء من الماء إلى جوفي لا يكون مفطرا. لماذا؟ لأنه ما تعمد. نقول يأثم لأنه تعدى وأساء وظلم، الحديث حديث عبد الله بن عمر، لكن الإفطار لا. عند سؤال يا أخوان، نعم. صاحب الشبق تقصد، صاحب الشبق تقصد، مر معنا يفدي، يخرج الفدية. نعم، إذا كان ما يستطيع يقضي، ما يستطيع ولا ما يستطيع الصيام، هذا أشبه ما يكون بالمريض الذي لا يرجى برؤه، يلحق بهذا عليه الفدية. هل إيش؟ استعمال المعجون ما يفطر على الصحيح، لكنهم يقولون هو سريع النفوذ إلى جوف الإنسان، حاول الإنسان يتجنبه، حاول الإنسان يتجنب، فإذا وجد الإنسان هذا الشيء يعني ماذا في حلقه، مجرد طعم هذا في حلقه، الراجح أنه ما يفطر، أو وجد ماذا هذا الشيء في فمه ولم يبتلعه إلى الداخل، وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي مسألة الكحل، ما يأتي مسألة القطرة في العين والأذن، لأن هذه من الأشياء التي تنزل إلى الجوف إن شاء الله نأتي نتكلم عليها. بارك الله. طيب له نعم. له بقايا الطعام إذا كانت تجري مع اللعاب هذه ما تضر إن شاء الله، تجري مع لعاب الإنسان يعني يشق على الإنسان يتحرز منها، صغيرة تجري مع لعاب الإنسان هذه لا تؤثر، أما إذا كانت كبيرة فمضقها يدخل في عموم الأكل، لأن الأكل عام للكثير والقليل، لكن تسامح العلماء فيما يتعلق بما يجري مع لعاب الإنسان من البقايا في الفم هذه لا تؤثر في الصيام. طيب، إلى هنا.